بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتنا في الله، قبل أن ننتقل إلى استعراض الأحاديث التي دونها المصنف رحمه الله تعالى في هذا المختصر المبارك، ننبه على شيء من أداب تلاوة القرآن، لأننا قد قدمنا تلاوة القرآن وما فيها من الفضل والثواب والسعادة والشقاوة. إذن يحسن هنا أن نذكر آداب التلاوة، لأن للتلاوة يا إخوة آدابا، تلاوة القرآن، وهي كثيرة جدا. من هذه الآداب الإخلاص في تلاوة القرآن وحسن القصد، وذلك بأن أو ذلك لأن تلاوة القرآن عبادة، وجميع العبادات لا بد فيها من القصد وحسن النية. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: فاعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا هذا القرآن واتلوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل. فعند تلاوة القرآن تنتبه أو ينتبه التالي للقصد وحسن القصد. أما أن يتلو القرآن لكونه عادة أو أنه تعود على تلاوة القرآن وليس له قصد صحيح، فهذا خلاف الأدب مع الله عز وجل ومع كتابه. ومن هذه الأداب أن يتلو التالي القرآن بقلب حاضر، يعني لا يتلو بلسانه فقط والقلب غافل أو القلب يسرح في أماكن أخرى، لا بد من حضور القلب. والفائدة من حضور القلب التدبر، تدبر القرآن وتفهم معانيه، لأن القرآن نزل للتدبر والانتفاع والاستفادة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا لا يحصل يا إخوة إلا بحضور القلب. ومن هذه الآداب أن القرآن لا يتلى في الأماكن القذرة، ولا يتلى في مجتمع أو في مكان لا يستمع فيه للقرآن، لأن هذا العمل كله ينافي قدسية القرآن ومكانة القرآن وشرف القرآن. فلا يجوز تلاوته مثلا في الحشوش مكان قضاء الحاجة، ولا يجوز تلاوته في الأماكن النجسة، ولا يجوز تلاوته أيضا بين قوم لا يستمعون إليه. كل هذا ينافي مكان القرآن وقدسية القرآن. ومن هذه الآداب أن يتلو التالي القرآن وهو على طهارة. والطهارة معشر المؤمنين تنقسم إلى قسمين: أما تلاوته مع الطهارة الصغرى وهي الوضوء فهذا أمر مستحب ومطلوب، لكنه ليس بواجب، إلا أن المصحف لا يمس إلا على طهارة حتى من الطهارة الصغرى. أما الحدث الأكبر وهو الجنابة، فالجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن، أو قال الراوي لا يحجبه عن القرآن سوى الجنابة. وقال علي رضي الله عنه: أما الجنب فلا ولا حرف، يعني لا يقرأ ولا حرف. فالجنب من عليه جنابة لا يقرأ شيئا من القرآن، لكن له أن يذكر الله عز وجل، له أن يذكر الله بالأذكار الأخرى، حتى ولو كانت هذه الأذكار نص القرآن، نعم حتى لو كانت نص القرآن، لكن لا يقصد بها القرآن، لا يقصد بها تلاوة القرآن. مثلا كما لو قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، له أن يذكر الله بها لكن لا يقصد بها التلاوة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا كذلك وهكذا. من أداب التلاوة أيضا يا إخوة تحسين القرآن، تحسين الصوت بالقرآن، تجميل الصوت بتلاوة القرآن، لأن تجميل الصوت وتحسين الصوت بالقرآن فيه نفع للآخرين ودعوة وخير كثير. ولهذا يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن فيما يرويه عن الله عز وجل ما أذن الله لشيء، يعني استمع، كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يتغنى بالقرآن. فتجميل الصوت وتحسينه بالقرآن من أداب التلاوة، وهو أمر مطلوب للشارع. أبو موسى رضي الله عنه كان مشهور بحسن الصوت، فالنبي عليه الصلاة والسلام استمع ليلة لصوته وهو يقرأ القرآن، وفي الغد قال عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يقصد أبا موسى. فقال رضي الله عنه لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. ومن هذه الآداب يا إخوة أن القارئ التالي لا يهذ القرآن هذا بسرعة، لأن السرعة لا يمكن التدبر معها، لا يمكن التدبر مع السرعة. ولهذا قال ابن مسعود قال لا تنثروه نثر الرمل ولا تهذوه هذا الشعر. وقال أنس رضي الله عنه وكان خادم النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلاوته صلى الله عليه وسلم تقطيعا آية آية، وكذلك روي عن أم سلمة رضي الله عن الجميع. هذه بعض تلاوة، بعض آداب تلاوة القرآن يا إخوة، والزمن لا يتسع لأكثر مما سمعتم، فانظروا إلى الآداب التي يتأدب بها المسلم إذا أراد تلاوة القرآن. وقد علمتم فيما سبق أن تلاوة القرآن قد رتب الله عليها أجرا عظيما وخيرا كثيرا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أحاديث صحيحة، فانتبهوا لهذا يا إخوة. ونقرأ الآن. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ذكرنا لكم في الجلسة الماضية، ذكرنا لكم بعض الفوائد والمنافع والأحكام المتعلقة بليلة القدر من حيث هي، ذكرنا لكم مكانتها وفضلها، وذكرنا لكم شرفها، وذكرنا لكم كثيرا ما يتعلق بهذا. والآن إلى الأحاديث. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يا إخوة دل على أحكام فقهية، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحق وطلب العلم ونقله إلى الغير، لأنهم كانوا يحرصون على معرفة ليلة القدر وفي أي زمن هي. ومن شدة حرصهم عليها أروها في المنام، وأروا أنها في العشر الأخيرة. ومن هذه الفوائد الفقهية أن الرؤيا حق إذا لم تخالف نصا شرعيا ولا قواعد الشرع العامة، أن الرؤية حق وتثبت بها الأحكام بشرط ألا تعارض نصا من القرآن أو من السنة، وألا تعارض قواعد الشريعة العامة. فإذا عارضت ذلك كله فإنها مردودة، ولا يجوز الاحتجاج بها والاستدلال بها. من هذه الأحكام الفقهية أيضا أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لأن روى الصحابة رضي الله عنهم تراؤها في النوم، ورواهم اتفقت يعني تواطعت واتفقت على أنها في العشر الأخيرة من رمضان، وهو كذلك لأن الأحاديث الصحيحة دلت دلالة صريحة على أنها في العشر الأواخر من رمضان. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث أن آكد ليلة القدر في الأوتار من العشر الأواخر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في العشر الأخيرة، وفي أوتارها آكد، وفي السابعة والعشرين آكد. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تحديد ليلة القدر على أكثر من 47 قولا، من 47 قولا، لكن آكدها ليلة 27. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في طلبها، لأن الله أخفى ليلة القدر، أخفى زمنها حتى يجتهد المجتهدون في الحصول عليها وفي الطلب ويكثر لهم الأجر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلمها، ولهذا اعتكف في العشر الوسطى من رمضان، اعتكف في العشر الوسطى من رمضان يلتمس ليلة القدر، حتى ظهرت له دلائل عليه الصلاة والسلام وقرائن أنها في العشر الأخيرة. ومن هذه الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة وأقر ما رأوه عن ليلة القدر في العشر الأخيرة، أنها في العشر الأخيرة، وإقراره من سنته عليه الصلاة والسلام، فاعتبر عليه الصلاة والسلام الرؤيا وأنها مصدر من مصادر التشريع بالشرط الذي ذكرناه قبل ذلك، خاصة إذا كثرت. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث حرصه عليه الصلاة والسلام على مصلحة الأمة، وهو كذلك، يدل له هنا قوله فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر، فليتحرها في العشر الأواخر، وفي لفظ وفي أوتارها آكد، أوتار العشر الأواخر يعني 21 و25 27 و29 آكد، لكن ينبغي الاجتهاد والحرص على الاجتهاد في طلبها والحرص على موافقة هذه الليلة، لأن فيها خيرا كثير يا إخوة. نعم، اقرأ. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. إذن هذا الحديث صريح، يعني دال على ما ذكرناه لكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على أنها في العشر الأواخر، وفي الأوتار آكد، تحروا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر، والأوتار ذكرناها لكم، يعني الأوتار الإفراد من العدد، الفرد من العدد هو الوتر. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. إذن الحديث يا إخوة يدل على أحكام كذلك فقهية، منها أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا بعلم أطلعه الله عليه، لأنه بشر إنسان، والإنسان لا يعلم الغيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام له حكم البشرية، لكن الله عز وجل فضله بالرسالة، فهو لا يعلم الغيب. ولهذا يقول الله عز وجل: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولهذا اعتكف العشر الأوسط من هذا الشهر يطلبها، يطلب ليلة القدر. لكن ليلة 21، وكان عليه الصلاة والسلام سيخرج من معتكفه صبيحة ذلك اليوم، عدل عن رأيه عليه الصلاة والسلام وعما كان عليه، لأنه رأى قرائن تدل على أنها في العشر الأواخر، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان معتكفا فليعتكف مع كان معتكفا معي فليعتكف العشر الأواخر. ومن هذه الأحكام كما سبق أن ليلة القدر في العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث جريان النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: أريت ليلة القدر، يعني موضعها، فنسيتها. نسي عليه الصلاة والسلام الموضع، يعني رآها في النوم، فهذا وهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام يجري عليه ما يجري على البشرية، ويجري عليه ما يجري عليه ما يجري على بني آدم، فينسى كما ينسون. ولهذا جاء في الحديث: إني بشر أنسى كما تنسون، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وما يكون من بعض الفرق المبتدعة المحسوبة على الإسلام من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه عن مكانه ومكانته إلى مكانة الألوهية، هذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن له حقا وله شرفا وله مكانة وله فضل، والله عز وجل فضله على سائر البشرية، لكنه بشر، بشر لا يجوز الغلو فيه، ولا يجوز أن نرفعه عن مكانته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو، قال: إياكم الغلو، وفي لفظ: إياكم والتنطع، فإنما أهلك من كان قبلكم التنطع. فما يكون من بعض الفرق المحسوبة على الإسلام من الغلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله مخالف للشرع، والنبي عليه الصلاة والسلام براء من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أمته بالاعتدال والوسطية، وقد دل الله عز وجل في القرآن على هذه الوسطية، دلل على هذه الوسطية بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ومن هذه الأحكام أن أيام أو أن ليالي الأوتار من العشر الأخيرة آكد وأرجى لليلة القدر كما ورد في هذا الحديث. وبالمناسبة هنا يا إخوة، ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر كلاما نفيسا هنا، وقال: إن أيام العشر من ذي الحجة، أيام، انتبهوا، العشر الأيام ليست الليالي، إن أيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان الأخيرة، أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان، وليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. وهذا كلام جيد، والنصوص دلت على ذلك، النصوص النبوية دلت على ذلك، بل والقرآنية كذلك. أعد الحديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. بينا لكم هذا، والحكمة من هذا الأمر أو من هذا الاعتكاف في العشر الوسط أو الوسطى أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحراها ويطلبها ولا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها. هذا النص في الحديث يدل على جواز العمل بالقرائن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقرينة هنا، وقد رأى في المنام عليه الصلاة والسلام أنه يسجد في ماء وطين من صبيحتها، من صبيحة ليلة القدر، فعمل بالقرائن عليه الصلاة والسلام هنا. وهو كذلك، هو كذلك عليه الصلاة والسلام لا في الليلة التي وهي ليلة 21 سجد عليه الصلاة والسلام في صبيحة ليلة 21 في ماء وطين، لأن السماء أمطرت ونزل المطر من المسجد، لأن المسجد كان بناؤه من الجريد وسقفه من الجريد، من جريد النخل، وسجد عليه الصلاة والسلام في ماء وطين من صبيحتها، كما قال الراوي أبو سعيد رضي الله عنه يقول: أبصرت عيناي أثر الماء على جبهته عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يا إخوة، من هنا لطيفة، وهي: انظروا إلى حقارة الدنيا وأنها لا تساوي شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي أفضل خلق الله، ولو أراد الدنيا لأتته بحذافيرها كالجبال، يسجد في هذا المسجد في ماء وطين، والمسجد لا يمسك الماء، لا يمسك المطر، لأن عمارة المساجد بماذا يا إخوة؟ عمارة المساجد بإيش؟ بالعبادة، وليست عمارة المساجد بالزخرفة والتسليح والرخام وإلى آخره. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يعمل هذا المسجد الذي كان يصلي فيه من أجمل ما يكون لفعل، يسأل الله عز وجل أن يعطيه ما يقيم به هذا المسجد على أحسن حال، فالله عز وجل يعطيه، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وأذكر لكم هنا قصة، والله أعلم بصحتها، لكنها تدل على حقارة الدنيا. يذكر أن نبيا من الأنبياء كان في عهد جبار من الجبابرة، من الملوك الجبابرة، وكان يدعو أن هذا النبي كان يدعو هذا الجبار إلى الإسلام، فقال هذا الجبار، ويقال أنه النمرود: ادعو ربك للمبارزة، أريد ربك أن يبارزني، ادعو ربك للنزول للمبارزة. انظروا هذا المسكين، الله عز وجل أرسل عليه أضعف جنوده، ما هو؟ البعوضة، بعوضة أرسلها فدخلت في منخره في أنفه واستقرت في مخه، فصارت تحرك جناحيها على المخ. وكان هذا الجبار النمرود يقول لخادمه: اضرب رأسي بالنعلة، فإذا ضرب رأسه بالنعلة سكنت البعوضة. وهكذا، وفي الأخير أيس من الحياة وقال: اضرب هامتي بالسيف، فضرب هامته بالسيف فقطع جناح البعوضة ومات النمرود. قالت: يا رب، دخلت فيه بأمرك وقطع جناحي بأمرك، يعني تطلب من الله أن يرد عليها جناحها. قال الله عز وجل: إن شئت رددت إليك جناحك، وإن شئت جعلت لك الدنيا بحذافيرها كلها. قيل إن البعوضة فكرت فقالت: ما أذا أريد بالدنيا؟ البعوضة ويعني ما عندها يعني ما تنفق عليه هذه الدنيا، قالت يا رب لا أريد الدنيا أعطني جناحي بس. فجاء كان المثل إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. إذن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يعطى من الدنيا لا حصل له ما حصل، لكن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. باب الاعتكاف. باب الاعتكاف، انتبهوا يا إخوة، الاعتكاف معناه في اللغة لزوم الشيء طاعة لله تعالى، أو لزوم الشيء من حيث الجملة. الاعتكاف معناه لزوم الشيء وعدم مفارقته من حيث الجملة. قال الله عز وجل يعكفون على أصنام لهم، وقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمونها. وفي الاصطلاح وهو المقصود لزوم المسجد طاعة لله تعالى، لزوم المسجد من شخص مخصوص في وقت مخصوص، لزوم المسجد من شخص مخصوص في وقت مخصوص طاعة لله تعالى، طاعة، لأن الاعتكاف عبادة، وحكمه أنه سنة بإجماع الأمة، حكم الاعتكاف أنه سنة بإجماع الأمة، وقد دل القرآن على ذلك والسنة. فدليل مشروعية الاعتكاف وأنه سنة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والأحاديث حديث كثيرة جدا دلت على مشروعية الاعتكاف قولية وفعلية من سنته عليه الصلاة والسلام، وتقريرية أيضا، كلها دالة على مشروعية الاعتكاف. والاعتكاف يا إخوة قد يكون واجبا، نحن قررنا هنا أنه سنة، لكن قد يكون واجبا. متى يكون واجب؟ إذا كان نذرا، إذا نذر الإنسان أن يعتكف يوما أو ليلة أو شهرا أو يعني مدة معينة لزمه الوفاء بالاعتكاف، لأنه نذر ألزم به نفسه. ودليله حديث عمر رضي الله عنه، وفيه أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة كاملة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. والاعتكاف له يعني حكمة، ذكر بعض أهل العلم له حكمة، وهي أن الإنسان يخلو بالله عز وجل، يخلو بربه، يخلو بربه عن مشاغل الدنيا وعن المتاعب وعن الكلام في الناس وعن أمور كثيرة. فالحكمة من ذلك في فضله أنه خلوة بالله عز وجل وانقطاع عن الدنيا ومشاغلها. فلهذا سن الاعتكاف وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم ينسخ الاعتكاف، لأن الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفوا من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يعتكف السلف، لأن هذه المشروعية باقية ولم تنسخ. الاعتكاف له شروط، اشترط بعض أهل العلم أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة حتى لا يخرج المعتكف أو لا يكثر الخروج المعتكف إلى صلاة الجماعة إذا كان في مسجد لا تقام فيه الجماعة. أما الجمعة يعني مسجد يجمع فيه فلا يشترط عند جمهور أهل العلم، لأن الخروج إلى الجمعة مرة واحدة، فلو اعتكف في مسجد عادي لا تقام فيه الجمعة جاز اعتكافه وله أن يخرج إلى الجمعة. الخروج من المعتكف، لا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لأمر لا بد له منه، لا يخرج من معتكفه إلا لأمر لا بد له منه، كالطعام والشراب وقضاء الحاجة، إذا لم يتيسر له ذلك في معتكفه، ولا يخرج أيضا إلى الأمور الأخرى غير الضرورية إلا بشرط. إذا اشترط أنه يشهد مثلا جنازة فلان، أو أنه يزور فلان، أو أنه يزور أهله ويعود على عجل، فلا مانع إذا اشترط. وأحكام كثيرة متعلقة بالاعتكاف سنذكرها الآن في الأدلة، اقرأ. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. هذا الحديث يدل على أحكام، منها مشروعية الاعتكاف كما قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر حتى توفاه الله، وأن الاعتكاف باق لم ينسخ لقول عائشة رضي الله عنها حتى توفاه الله، حتى توفاه الله. ومن هذه الأحكام أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم أمهات المؤمنين على العمل بالسنة، لأنهم اعتكفوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فعملوا بالسنة لعلمهم أنها لم تنسخ وأنها باقية. ومن هذه الأحكام أن المعتكف يدخل معتكفه إذا صلى الغداة الصبح. فمثلا إذا كنت تريد أن تعتكف العشر الأواخر، فإنك تدخل المعتكف الذي تريده بعدما تصلي صلاة الفجر يوم 21 أو ليلة 21. إذا صليت صلاة الفجر ليلة 21 تدخل المعتكف. ومن هذه الأحكام جواز تخصيص مكان للمعتكف في المسجد، يعني جواز أن يخصص الجواز أو المشروعية للمعتكف أن يخصص له مكانا يعتكف فيه في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فكان إذا أراد الاعتكاف أمر أن يضرب له قبة صغيرة في داخل المسجد يعتكف فيها عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا يجوز للمعتكف أن يخصص لنفسه مكانا لمعتكفه. نعم. اقرأ. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة قالت إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. هذا يحتاج إلى وقت أطول ويحتاج إلى زمن لأن كثرة الأحكام المتعلقة به، ونكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول السائل: رأيت مجموعة من الأخوة وزوجاتهم يذهبون إلى المصيف وينزلون البحر هم وزوجاتهم وهن متنقبات، فما رأيكم؟ يعني للسباحة قصده؟ نعم. على كل حال يا إخوة، إذا المرأة تجوز لها السباحة لكنها بضوابط عدم رؤية الرجال الأجانب لها، يعني لا يراها رجال أجانب، لأن رؤية الأجنبي للمرأة الأجنبية محرمة، يعني رؤيتها متبرجة وليست رؤيتها العامة. وكذلك من هذه الضوابط أن تكون المرأة ساترة للعورة، لأنه قد يحتمل أن يأتي رجل أجنبي ويراها وهي كاشفة العورة. فعلى كل حال الأحكام التي تشرع في حق الرجل تشرع في حق المرأة إلا بدليل خاص يدل على اختصاص الرجل بهذه الأحكام. فإذا وجد دليل يدل على أن هذا الحكم خاص بالرجل عمل به. والقاعدة أنهما يشتركان في الأحكام. فالمرأة لها أن تسبح، يعني لها أن تستعمل السباحة في بيتها، لها أن تستعمل السباحة في مكان لا يراها فيه أحد من الناس، والذي يظهر لي عدم منعها من ذلك، مع أن هذا الأمر ما كان معروف قديما عند السلف، لكن السباحة مشروعة من حيث الجملة للرجال. ولو كان الأمر خاصا بالرجال لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة لها استعمال السباحة لكن بقيود وشروط. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن أن يقترض الرجل للعمرة وأيضا للحج؟ على العمرة والحج يا إخوة لا يجبان إلا على القادر، لا يجبان إلا على القادر. فالذي لا يستطيع لا يجب عليه حج ولا عمرة، والله عز وجل عذره. أما بالنسبة للاقتراض فإن كان عند المقترض ما يقابل هذا القرض لكنه غير موجود الآن فهو في حكم المملوك، له أن يقترض، يجوز له أن يقترض. أما إن كان يقترض يأخذ دينا وليس عنده ما يقابل هذا الدين فهذا خلاف السنة ويأثم عليه. العمرة صحيح وعليك صحيح إن شاء الله إذا اكتملت الأركان والواجبات، لكنه يأثم على الاقتراض من غير حاجة، والله عز وجل رخص له وفي عدم وجوب العمرة عليه عند عدم القدرة. فكونه يقترض وهو غير قادر هذا لا يجوز، لكن إن كان عنده ما يقابل هذا القرض ولكنه غير موجود الآن له أن يقترض ويحج ويعتمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم في الجلسات الماضية أن من الصلاة ذوات الأسباب صلاة ركعتي سنة الطواف، فهل يقصد بالطواف طواف العمرة والحج فقط أم أي طواف كان؟ لا، يقصد به أي طواف كان، لأن الركعتين تشرعان لكل طواف سواء كان طوافا واجبا أو سنة مستحبة. فإذا طاف يشرع له أن يصلي ركعتين ركعتي الطواف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أبي رجل مفرط ومبذر في صرف المال في أشياء خاصة به، وبهذه التصرفات يصبح عليه ديون كثيرة، وهو كل مرة يريدني أن أقوم بسداد هذه الديون، وإلا قام بضربي وشتمي والدعاء علي في الشارع أمام الناس، فكيف أتعامل معه حيث أنني أخاف من العقوق؟ ليس عليك إن شاء الله عقوبة وليس هذا من العقوق. إذا كنت ترى أن المال يصرف في غير وجهه في غير طريقه الصحيح وأن فيه إسراف فالإسراف محرم لا يجوز، انتبه للضوابط. إن كان المال يصرف في غير وجه حق أو أنه يسرف فيه إسراف زائد فالإسراف محرم وصرفه في غير وجه حق محرم. وإذا رفضت وامتنعت أن تعطيه مقابل هذا الدين الذي أنفقه في الإسراف أو في غير وجهه فإن هذا لا يعد من العقوق ولا تعتبر عاقا. أيضا من الضوابط أن المال الذي يطلبه منك وهو مباح تستطيع أن تدفعه إليه، يعني لا تكون عاجز عن دفع المال إذا طلبه منك وكان صرفه له في وجه حق، فحينئذ لك أن تدفع أن تعطيه إذا كان عليه دين ولم يصرف المال في وجه محرم أو في إسراف. أما إن كنت عاجزا فلا يجب عليك هذا ولا يجوز لك أن تستدين مقابل هذا المال، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكون هذا الوالد ينفق هذا المال ويعني يسرف فيه في وجوه ليست واجبة عليه هذا من الأمور المخالفة للشرع. فأنت إن كنت قادرا والمال الذي صرفه مباح، إن كنت قادرا على إعانته على شيء من الدين ولو كان من الزكاة فلا بأس تعينه، وإن كنت عاجزا فلا شيء عليك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت على خلافات باستمرار أنا وزوجتي، وكانت تريد أن تنزل من المنزل بدون رضاي، فحلفت طلاق يمين معلق عند نزولها مرة أخرى تكون طالق، وبعد ذلك نزلت فقلت لها تمت، ولكن كانت حائضا في هذه اللحظة. أريد أن أعرف هل وقعت الطلقة أم لا؟ هذا السؤال إن كنت مواطن في هذه البلاد أو مقيم فاكتب به إلى المفتي، وإن كنت من خارج هذه البلاد اسأل أهل العلم في بلدكم ويجيبونك على هذا إن شاء الله، لأن هذه المسألة مختلف فيها اختلاف واسع عريض، اختلاف طويل عريض في هذه المسألة. فإن كنت هنا اكتب للمفتي، والمفتي إن شاء الله يفتيك عن طريق يعني جهة معلومة، تكتب لك تأخذ أقوالك وتأخذ الذي حصل وتكتب للمفتي، والمفتي إن شاء الله يرد عليك. وإن كنت من غير هذه البلاد فأنت تسأل أهل العلم في بلدك ويبينون لك الصواب إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: صليت المغرب مع الإمام، وفي الركعة الثالثة لم أتمكن من استكمال الفاتحة وركعت، هل الصلاة صحيحة؟ نعم، يتحمل الإمام، وهذا مع الأسف الشديد كثير من الأئمة يسرع في الصلاة سرعة تمنع المأموم من إتمام الواجب، وهذا مع الأسف الشديد. الفقهاء يقولون رحمهم الله تعالى: يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع السنة، تمنع المستحب، فكيف بسرعة تمنع الواجب؟ يكره للإمام أن يسرع سرعة تخل بالمسنون، فكيف بسرعة تخل بالواجب؟ لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون الإمام يتحمل عنك الفاتحة في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حالة السفر هل تسقط السنن الرواتب أم لا؟ نعم، السنن الرواتب تسقط على المسافر، أما غيرها يعني تسقط السنن الرواتب ما عدا الوتر وركعة الفجر، هاتان لا تسقطان. وأما النوافل المطلقة فالمسافر له أن يصلي النوافل المطلقة ويصلي الوتر ويصلي ركعتي الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم كحل العين للرجل، هل هو سنة أم محرم؟ لا، هذا الكحل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل، وقد وردت فيها حديث ضعيفة يعني فيها مقال. على كل حال الكحل مطلوب لأنه يعني يقولون يفيد للنظر، لصفاء النظر يفيد لذلك، فأرجو أن الرجل إذا اكتحل يريد به العلاج أو يريد به يعني الانتفاع عن النظر، أرجو أن لا يكون عليه حرج في هذا. أما إذا كان يريد الزينة فهذا لا، الزينة هذه الزينة من خصائص النساء وليست من خصائص الرجال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا لم أكلم أبي منذ شهرين، والسبب هو أن أبي فاحش القول كثير الغيبة، ونصحته كثيرا ولا جدوى، ماذا أفعل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا أخي على كل حال هذا الكلام الذي ذكره السائل أمر مؤسف، وهو مشكل أيضا كونه مثلا يهجر أباه هذه الفترة، وهذا أمر لا يقره الشرع، وكونه هجره لله لكونه يتصف بما ذكر فهذا أمر لا يعني آخر. لكن يا أخي الكريم، أرى أنك تكلم أباك وتنكر ما يفعله، لأن الله عز وجل يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالوالد والوالدة حتى ولو كان كافرين يجب إكرامهما ما لم يأمرا بمعصية، فأنت تكرمه ما لم يأمرك بمعصية، وتكلمه وتخاطبه ما لم يأمرك بمعصية، فإن أمرك بمعصية فلا تطعه. نعم، المعصية التي ذكرت عليه هو، ليست عليك أنت. أنت إذا بينت له الصواب وبينت له الحق ولم يمتثل فإثمه على نفسه، وأنت بريء من ذلك إن شاء الله. وأقل ما يكون أنك تنكر عليه بالقلب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم زخرفة المساجد؟ زخرفة المساجد خلاف السنة، خلاف السنة، لأن عمارة المساجد بالعبادة وليست عمارتها بالزخارف والتجميل، لكن الصلاة إن شاء الله جائزة، والمصلي لا يلحقه إن شاء الله إثم بذلك، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أو يسأل عن صحة الحديث القائل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى بمسجد 40 صلاة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار. لا، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف المتن وضعيف الإسناد حسب ما ذكره العلماء. أما كونه ضعيف المتن فلأنه صلى من المنافقين في هذا المسجد أكثر من 40 صلاة، ولم تكتب لهم براءة من النفاق ولا براءة من النار. وأما السند فذكر المختصون أن في إسناده مجاهيل، فالمهم الحديث ضعيف، ضعيف السند منكر المتن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز تبليغ السلام من غائب على لسان الذي يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذا من البدع التي أحدثها الناس يا إخوة، هذه من البدع التي أحدثها الناس. المسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه في أي مكان من الدنيا والملائكة تبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج المسلم على الرسول أو المصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول لفلان أحملك أمانة بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أو عند قبر الرسول، هذا غير جائز. لكنك إذا كنت مسلما حقا وكنت يعني مسلما صحيحا فصلي عليه وسلم عليه في أي مكان والسلام يبلغه. وقد جاء في رواية الحديث أظنه الحسن بن علي قال وما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني الذي في المسجد هنا ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأندلس أقصى بلاد المغرب سواء بالنسبة للسلام. فلماذا يعني يحمل الإنسان أمانة إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام سلاما يسلم إليه، ونحن الآن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة في اليوم؟ نسلم عليه كثير كثير جدا، من يبلغ سلامنا؟ الملائكة. أين لنا بريد كل ما سلمنا عليه نقول بلغ سلامنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مشكلة. لكن الله عز وجل أراح هذه الأمة، ولعل هذا الأمر من محاسن الأمة ومن فضائلها أن سلامها يبلغ إلى نبيها في أي مكان كانوا. نعم. الأخ يقول هل ورد يعني دليل يدل على فضل الصلاة في الروضة؟ لا أعلم دليل يدل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن لا أعلم دليل يدل على فضل الصلاة فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل الجمعة وهو معتكف؟ نعم، النبي لا شك الحديث صحيح، غسل الجمعة واجب على كل محترم، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم أكمل من يعمل بالسنة. فإذا كان غسل الجمعة سنة أو واجب على قول بعض أهل العلم فالنبي عليه الصلاة والسلام أول من يفعله حتى ولو كان معتكفا، لأنه من الأمور التي لا بد الخروج منها. وإن كان مسجده عليه الصلاة والسلام فيه جمعة لكنه يغتسل ويعود وهو الإمام عليه الصلاة والسلام، هو الذي يصلي بالناس، فكيف لا يغتسل؟ نعم يغتسل، لا شك في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل كان والدي في أداء العمرة وأخذ مصحفا من الحرم بجهله فما حكمه؟ لا، هذا لا يجوز، لأن المصاحف وقف، المصاحف التي في المسجد وقف، لا يجوز أن يؤخذ منها شيء. لكن والدك الذي أرى أنك تشتري مصحف مثل المصحف الذي ذهب به والدك وتجعله بدلا منه في المسجد، لأن مصاحف المساجد وقف عليها. نعم. انتهت الأسئلة؟ لا. يقول السائل أبي يريد بيع المنزل وأخواتي موجودات في المنزل وأمي أيضا، كيف أتعامل مع أبي؟ إيش؟ يقول أن والده يريد بيع المنزل وأخواته وأمه موجودات في المنزل. عجيبة، سبحان الله. يعني الأخ أحرص على مصلحة البنات من الأب، الأب موجود، الأب أعرف بالمصلحة إذا كان الأب رشيد هو أعرف بالمصلحة، وإذا كان الأب لا يحسن التصرف في المال فأنت تصرف، إذا كنت تستطيع التصرف تصرف، لأن البنات إذا باع أخواتك إذا باع الوالد المنزل، فإن كان الوالد رشيد فلا يمكن أن يتخلى عن بناته، وإذا كان لا يحسن التصرف فالأمر يرجع إليك بعد ذلك أنت. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل هو يسأل عن حكم رنان المحمول في المساجد سواء بأدعية أو أغاني. إيش؟ يسأل عن حكم رنان الجوال في المساجد. هذه يا إخوة من مشاكل العصر، تدرون كل عصر له مشاكل، من مشاكل العصر ومن نوازل العصر، ولذلك تجدون النواقيس الآن في كل مكان من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وطلاب العلم يتكلمون مرات ومرات ويحذرون أصحاب الهواتف المحمولة من الموسيقى والمنبهات الموسيقية، حتى أئمة الحرم تكلموا في هذا مرات كثيرة، لكن لا أذن تسمع يا إخوة ولا قلب يعي، ماذا نعمل؟ فالتناصح واجب بيننا بين المسلمين. الهواتف النقالة هذه إذا دخلت المسجد أيها المسلم يتعين عليك أن تغلق الهاتف أو تجعله على الدرجة المصمتة التي لا يكون معها صوت، أو تجعل المحمول في المركوب وتأتي للصلاة، المهم أنك تصرف لا يأتي صوته الموسيقي في المسجد، لأن هذا الأمر يا إخوة فيه إيذاء للملائكة وفيه إيذاء للمؤمنين وفيه إيذاء للشخص نفسه. فأنت الآن إذا ضرب الهاتف على موسيقى وأنت في المسجد تحملت محاذيرا ثلاثة: أذية المؤمن، وأذية الملائكة، وأذية نفسك، والرابع أنه قد يقتدي بك غيرك من الذين معهم محمول جهلا بالحكم. والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة، يعني شجرة الثوم والبصل، فليعتزل مساجدنا، وفي لفظ فليعتزلنا. فهذا الأمر يا إخوة ممنوع من نوازل العصر، فانتبهوا له. إذا كان أنت أيها المسلم تأتي للمسجد تريد أداء الصلاة وتريد الفضل من الله عز وجل وتحصل على الأجر، لكنك تسيء بهذا الهاتف إلى نفسك وإلى عملك، هذا ليس من العقل في شيء يا إخوة، وفق الله الجميع. نعم نعم، الله إليكم. يقول السائل: الكلام أيوة. يقول السائل: ما حكم عمل المشروبات بماء زمزم، يقصد الشاي والقهوة. الأخ أول يقول: الكلام في المسجد يعني في غير مذاكرة العلم، يعني الكلام في أمور الدنيا، يقول هل هو يحبط العمل؟ الجواب لا، لكنه مكروه كراهة التنزيه، لا ينبغي لك أن تتكلم في أمور الدنيا وأنت في المسجد لأنك في مكان عبادة. أما يعني عمل المشروبات المباحة بماء زمزم فهذا جائز، لا مباح إن شاء الله، لا محظور فيه إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: سافرت من بلدي إلى مكة والمدينة وجلست فيهما شهرا كاملا، في هذه الحالة هل ينطبق علي سقوط الرواتب؟ نعم، إذا نويت الإقامة أكثر من 4 أيام فالأحوط لك أنك تتم الصلاة وتصلي الرواتب، إذا عزمت الإقامة في البلد أكثر من ربع أيام على القول الصحيح الأحوط لك أن تتم الصلاة وتصلي الرواتب، هذا هو الأحوط والأبرى للذمة، والمسألة فيها خلاف طويل. نكتفي بهذا القدر يا إخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.